تحيطون به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بحثر ما في القبور وحصل ما في الصدور.